يوم أكد أبو الأعلى قوله على أحد السيدين العزيز فوجده يبكي بكاء شديدا فقال له بما كان فقال كيف لا أبكي وإذا أرسلنا الصلاة وأحفظت وأمسك الأجر وكشف الفرش واخترش حتى أعذبه وجرت جمهور على حدوده هذا الجليل فعيني بعد لذة كلامي والصراحة إلى ذكري وإني مضطجع بعدين في الخلوات أسمع حنينهم وأرى ذكرهم توضيح لفظ عزتي وجلالي إذا كان يوم القيامة ورثوا عليه فأشتشنا لقطعة وجه الكريم ويظهرون إلي وأنصر إليه ومن أصلته إليه حرمت على جسد الإسلام. وهكذا إخوة الإيمان قالوا إسلام اشترى في الحال هذه التلاوة القرآنية الحرام التي تلقى على سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ المحفوظ محمد السبكاني القارئ المحيط في السبكان وشكر كل السنة الوضاء معنا في هذه الليلة ومنذ لحظات قليلة حضر فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ إذاعة رحمة الله العربية والمحيط الأحمرية أشهد السادة مقاومين معنا بالتراشة الذين حضروا لغيركم العزاء الأسرة الكريمة أي محمد عزاز الزهارة وأشهد كل السادة مقاومة عزاء في هذه الليلة إخوة الإيمان إخوة الأستاذ أحمدي قد بعض منصة القراءة على منصة من أعلام التلاوة في جمهورية العربية والعالم الإسلامي أستفيد في نفس الساكن في أنحاء العالم الإسلامي وعدد من اعداد المساواه في مصر العربيه والعالم الاسلامي وقارئ دعوه المجلس العربي فضيله القارئ الدكتور جمعه منصور القارئ الرحيم بحكايه الكنزيه اسال الله تبارك وتعالى لك التوفيق جميلا من حضراتكم ومصر يا دكتور ان هو والسلام. عليك يا معلم الدكتور. Oh, سميح كمان مرة. انا سميح كمان مرة. قلت عليك. قلت عليك. يا مسندي. Oh, my God. 谁？ 好的， Yeah. Yeah.